بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كلنا قد أتى إلى هذه الحياة في موعد لم يختره ولم له أجل، لا يدري عنه شيئا ولا يختاره ولا يحدده ولا يملك أن يؤخره أو يؤخره. أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا بلا شك دافع له إلى أن لا يرتبط قلبه بهذه الحياة الدنيا، فهو يعلم أنه لم يكن فيها قبل ولوده وأنه راحل عنها حتما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. وسبحانه وتعالى جعل للخلق آجالا، جعل لهم بداية ونهاية، وهو سبحانه وتعالى الذي قدر المقادير والآجال. وإن نظرة الإنسان إلى بدايته ونهايته، بدايته كجنس، بداية العالم كله ونهايته، وبدايته كفرد ونهايته بالموت، كذلك يجعله يعرف قدر صغر هذه الحياة، يعرف كم هي صغيرة قصيرة، لا نصيب له في حقيقة الأمر إلا كذرة في وسط كون هائل متسع. وهذا الكون كله الله سبحانه وتعالى قد أحاط به. ونظر الإنسان إلى أمر الموت والحياة يجعله يحسن العمل، ويجعله لا يعبأ بلذات الدنيا كأكبر هم ومبلغ العلم، وإنما يجعل همه وعلمه أكبر وأعظم من ذلك. كلنا قد أتى إلى هذه الحياة في موعد لم يختره ولم يحدده، وكذلك له أجل لا يدري عنه شيئا ولا يختاره ولا يحدده ولا يملك أن يؤخره أو يقدمه. وهذا بلا شك دافع له إلى أن لا يرتبط قلبه بهذه الحياة الدنيا، فهو يعلم أنه لم يكن فيها قبل ولوده وأنه راحل عنها حتما، وذلك يدفعه إلى أن يراقب الله سبحانه وتعالى ويعمل للدار الآخرة. ذكر الله سبحانه وتعالى قصة بداية الخلق، قصة آدم عليه السلام، وما جرى من إبليس من الحسد والعداوة له ومن الخداع والمكر حتى أخرج آدم وزوجه من الجنة. ذكر الله ذلك في سورة الأعراف، وبين سبحانه وتعالى ما أمر به عباده وما حرم عليهم. أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الإثم والبغي، وحرم عليهم الشرك، وحرم عليهم أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. قال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جمعت هذه السورة العظيمة في أوائلها بين بداية الخلق ونهايته، بين خلق الإنسان أولا في الجنة وما يؤول إليه حاله، حال جميع البشر بعد ذلك، فريق في الجنة وفريق في السعير. جمع الله سبحانه وتعالى مع بيان تشريعاته هذه وبيان تشريعاته التي حرم فيها الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وذكر الإيمان بالقدر بالآجال. فهناك ارتباط بين البداية والنهاية، وهناك ارتباط بين الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر. وكل هذه الأصول الكبرى من أصول الاعتقاد بيّنتها هذه السورة العظيمة، وبيّن سبحانه وتعالى فيها تحريم الشرك بالله وتحريم القول على الله عز وجل بغير علم، وإنما يدفع الناس إلى فعل الفواحش، وإنما يدفعهم إلى فعل الإثم والبغي بغير الحق، وإنما يدفعهم إلى الشرك بالله وأن يقولوا على الله ما لا يعلمون. ارتباطهم بشهوات الدنيا من مال أو جاه أو طعام أو شراب أو جنس أو غير ذلك من الشهوات، وإذا أيقن الإنسان بأن له أجلا يوشك أن يأتي ذلك الأجل فيرحل، زالت عنه هذه الشهوات وزال عن قلبه التعلق بها بحيث يستطيع التحرر من أسرها. لذلك سوف يترك ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. لذلك هناك ارتباط وثيق بين الإيمان بالموت، ولا نقول معرفة الموت، لا نقول معرفة الأجل، فإن ذلك معروف للمؤمن والكافر، ولكن الإيمان بذلك أمر آخر ليس مجرد المعرفة. هناك ارتباط وثيق بين الإيمان بالموت وما بعده وبين التزام الإنسان شرع الله عز وجل في حياته. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى تحريم الفواحش والإثم والبغي بغير الحق والشرك بالله وتحريم القول على الله بغير علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي شرعه وأوامره ونواهيه، ذكر أمر الآجال، ولكل أمة أجل. ما أحوجنا إلى أن نتذكر قضية الأجل الذي إذا جاء لم يؤخر، لا يستقدم الواحد منا ساعة قبل أجله ولا يستأخر كذلك. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يموت إنسان قبل أجله. فلماذا إذن تخاف غير الله سبحانه وتعالى؟ لك أجل مقدر قد كتب قبل أن توجد، بل قبل أن توجد الأرض والخليقة كلها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لماذا تخاف أحدا من الناس فتوافقه على الباطل الذي يقوله من الشرك بالله وادعاء الصحبة والولد والكذب على الله سبحانه وتعالى والقول عليه بغير علم، كالذين يزعمون له صفة النقص يكذبون على الله عز وجل، الذين يدعون أن له صاحبة أو ولد وأنه يموت أو يقتل أو يصلب، وكل ذلك والعياذ بالله من القول على الله بغير علم ومن الكذب على الله عز وجل ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى. لأن من وصف الله بصفات المخلوقين الناقصة فقد جعل لله أندادا، وهذا هو الشرك أعظم الذنب، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فمن جعل لله ندا في أسمائه وصفاته أو في ربوبيته أو في إلهيته فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى وقال على الله ما لا يعلم. وإنما دفعه إلى ذلك مراعاة دين الآباء والأجداد ومراعاة مصالح الدنيا من الوجاهات والرياسات والملك، ومراعاة ما يترتب على ذلك من أنواع المتع الدنيوية من مال أو منصب أو طعام وشراب هين أو مرغوب فيه. فالإنسان إنما تأخذ بقلبه هذه الرغبات وهذه الشهوات إذا نسي الموت وإذا لم يتذكر أجله، فرجا وخاف غير الله سبحانه وتعالى واتبع غيره على الباطل الذي يقوله. فإذا آمن أن له أجلا لا يملكه غير الله سبحانه وتعالى، فمن أين يرجو غير الله ومن أين يخاف سواه؟ أجل مقدر مكتوب، وأنت في ظهر أبيك آدم، وأجل مقدر مكتوب قبل أن تولد وأنت جنين في بطن أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أجله ورزقه وعمله، وشقي أم سعيد. فوالذي نفسي بيدي إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أو فيكون من أهلها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة يرسل الله عز يقول الملك الذي يخلقها أي ربي نطفة علقة مضغة شقي أم سعيد ذكر أم أنثى ما أجله ما رزقه ما عمله فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان يكتب أجله وهو جنين في بطن أمه ويكتب مع أجله عمله ورزقه وشقي أم سعيد آلامه ولذاته كل ذلك يكتب وهو جنين في بطن أمه. والله سبحانه وتعالى جعل الأجل جنة حصينة. قيل لعلي بن أبي طالب إن بعض بني مراد يذكرونك أي قد ذكروا أنهم يريدون قتلك يخوفونه بأن هناك من يحاول اغتياله فقال الأجل جنة حصينة كالترس كالدرع الواقي. لذلك لم يتخذ أحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم حراسا متوكلين على الله عاشوا في حياتهم هذه آمنين حتى رغم قتل من قتل منهم لم يكونوا على خوف من الناس وإنما فوضوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذا جاء الأجل لا يستأخر الإنسان ساعة ولا يستقدم. بالنسبة إلى الأمم المجتمعة التي يهلكها الله سبحانه وتعالى مع بعضهم كقوم نوح وعاد وثمود وفرعون وجنده وقوم لوط وغيرهم من الأمم التي أهلكها الله أو آجال كل واحد من أفراد الأمم وكل جيل من أجيالهم ينقرض. وهذا دورنا في الحياة على وجه الأرض وقد سبقت آجال مضت بأهلها إلى الدار الآخرة. أفلا نتفكر في من نحمل أسماءهم من أجدادنا وأجداد أجدادنا وآبائنا وأمهاتنا وجداتنا كل هؤلاء نحمل أسماءهم وآثارهم ونحن كنا أجزاء منهم رحلوا عندما جاء أجلهم. لم يملك أحد من الأبناء للآباء شيئا ولا أحد من الآباء للأبناء شيئا. لا يملك الإنسان هذه اللحظة الخطيرة. فلماذا إذن نعمل لغير الله؟ ولماذا تتعلق قلوبنا بالشهوات؟ ولماذا نقلق على أرزاقنا والآجال مضروبة والأرزاق مقسومة؟ إن ثمرة الإيمان بالموت وما بعده يقصر الأمل في هذه الحياة يجعل الأمل في هذه الحياة مرتبطا بما بعدها أعظم من ارتباطه بها. نظر بعض الصالحين إلى داره فأعجبته فقال والله لولا الموت لكنت بك مسرورا ولولا الموت لقرت بالدنيا أعيننا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا من ذكر هاذم اللذات. فالموت يهدم لذات الدنيا إذا تذكر الإنسان أن له أجلا لا يملكه لا يعرف صغرا ولا كبرا ولا صحة ولا مرضا. يموت الشيخ ويموت الشاب ويموت الصحيح ويموت السقيم كل له أجل ولكل أمة أجل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والساعة أقل مدة تعرفها العرب وتتكلم بها في المواقيت وإنما عرفت الدقائق والثواني فيما بعد ذلك كاصطلاح حادث. وأما في كلام العرب فالساعة المقصود بها المدة القليلة فلا يتقدم الإنسان ولا يتأخر. من هنا يكون شعور الإنسان بقرب الأجل وأنه طالما هو آت فهو قريب وأن ما أخبر الله سبحانه وتعالى به من هذا الأجل قد وقع لمن قبلنا يدفعنا ذلك إلى أن نمتثل ما جاءت به الرسل. لذا كان بعد ذلك قوله يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي أي يتلونها ويخبرونكم بها فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من اتقى المحرمات وأصلح بفعل الواجبات. لا بد من الأمرين، لا بد من النفي والإثبات، لا بد أن تترك الحرام وأن تفعل ما وجب عليك من العبادة. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله سبحانه وتعالى جعل الإيمان بالموت سببا للتقوى والصلاح عند أهل الإيمان. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين كذبوا بأخبار الرسل بقلوبهم واستكبروا عن الانقياد لما جاءت به الرسل بأعمالهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالدين قول وعمل، اعتقاد وسلوك. لا بد أن يكون الاعتقاد فيما موافقا لما جاءت به الرسل، والسلوك بالانقياد والطاعة للأعمال التي أمرت بها الرسل. هذا الذي جاءت به آيات الله، هذا الذي تلته علينا الرسل من آيات الله عز وجل، لا بد من الأمرين معا. فمن كذب بآيات الله أو استكبر عنها، ولو عن آية واحدة، كذب بها أو تكبر عليها واستكبر عنها، فإنه والعياذ بالله من أصحاب النار خالدا فيها. فهذا إبليس وقع في الكبر، وقع في الاستكبار، أبى واستكبر وكان من الكافرين بترك سجدة واحدة، لكن كان عن كبر وعلو وفساد في الطوية واتهام للرب سبحانه وتعالى في حكمته وشرعه، واعتقاد أنه محق فيما ترك من السجود لآدم، وأبى من طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا يغرنك حلم الله سبحانه وتعالى على المجرمين والطغاة أن يتركهم، فقد أنظر إبليس كل هذه المدة وهو عنده من الكافرين المخلدين في النار. لا تترك ما وجب عليك، إياك والكبر عن أوامر الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تكذب بشيء من آيات الله سبحانه وتعالى. لا ينفع إنسان عمل إذا لم يكن معه اعتقاد، ولا تنفعه عقيدة ومعرفة لكن كان معها تكبر عن شرع الله سبحانه وتعالى وإباء له ورد له، نعوذ بالله من ذلك. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهما صفتان والناس كذلك فريقان، يعني أن هناك من الناس من يغلب عليه التكذيب للرسل، وهناك من يغلب عليه الكبر والإباء والعياذ بالله. فالذين كذبوا بالحق ولو كانوا يظنون أنفسهم على الحق والهدى لا ينفعهم عملهم ولو عملوا من العبادات ما عملوا، كالضالين من النصارى وغيرهم، وربما عذبوا أنفسهم وحرموها من الطيبات يظنون أنهم بذلك تنفعهم هذه العبادات التي يفعلونها والآلام التي يتحملونها، وليس ذلك بنافعهم شيئا. فلو أن إنسانا صلى لله عمره كله وصام له عمره كله وهو يعتقد أن الله عز وجل اتخذ ولدا، أو أنه سبحانه وتعالى يموت ويحيا كالبشر، أو أنه سبحانه وتعالى يجوز عليه من صفات النقص من الفقر وغل اليدين والحاجة إلى الناس والتألم وغير ذلك مما وصف الكفار به ربهم سبحانه وتعالى، لم تنفعه هذه العبادة الطويلة، ولم ينفعه ذلك العمل، لأنه كذب بآيات الله سبحانه وتعالى التي أنزلها في كل كتبه وعلى جميع رسله من وحدانيته واستحقاقه سبحانه وتعالى لكل صفات الكمال وتنزهه عن كل صفات النقص. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا في الدنيا والآخرة وأن يعفو عنا في الدنيا والآخرة وأن ينصر المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا خوف ولا حزن مع طاعة الله عز وجل، مع التقوى والإصلاح، والشقاء كل الشقاء في التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها. هذا حال المؤمنين وهذا حال الكافرين. جمعت هذه الآيات البينات بين العمل بالشر في ترك ما حرم الله عز وجل واتباع ما جاءت به الرسل، وبين الإيمان بالقدر بالإيمان بالآجال المكتوبة المقدرة والعمل الصالح على ذلك. وجمعت هذه الآيات بين مآل أهل الطاعة وحالهم في الدنيا والآخرة، وبين حال أهل الكفر من المكذبين والمستكبرين أو الجامعين بين الأمرين كما ذكرنا. فمن الناس من يغلو عليه التكذيب، ومنهم من يغلو عليه الاستكبار. الاستكبار كالمغضوب عليهم من اليهود ومن وافقهم وشبههم، والتكذيب والضلال كالنصارى الضالين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. حديث حسن. ولهذا المؤمن دائما يحذر على نفسه من سبيل هؤلاء وسبيل هؤلاء بالتصديق بآيات الله عز وجل ومعرفة حقائق الإيمان من نصوص الكتاب والسنة، لكي يكون مصدقا ومؤمنا، ثم هو يمتثل بعمله وسلوكه وينقاد ويخضع لله سبحانه وتعالى لئلا يكون مستكبرا. والترك والتكاسل عن طاعة الله قد يؤدي بالعبد إلى الإباء والرفض والاستكبار عن طاعته سبحانه وتعالى. فليحذر الإنسان على نفسه أن يترك ما أوجب الله عز وجل عليه من الأوامر، وأن يحذر أن يفعل المحرمات، لأن السلوك والاعتقاد مرتبطان بعضهما ببعض. وكثيرا ما تفسد العقيدة بسبب فساد العمل، وكثيرا ما يفسد العمل بسبب فساد العقيدة. وكلا الأمرين لازم لا بد منه، وأن يوجد انقياد القلب وعزمه على الطاعة وخضوعه لله مع تصديقه بأوامر الله بآيات الله سبحانه وتعالى وامتثاله لأوامره. لا بد من الأمرين معا، ولا ينفع أحدهما دون الآخر حتى يكون الإنسان من الناجين. قال سبحانه وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. جزاء هؤلاء أنهم في النار خالدون. لماذا؟ لأنهم أظلموا خلق الله. الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها أظلموا خلق الله، لذلك جزاؤهم جهنم والعياذ بالله. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. هؤلاء أظلموا الخلق، افتروا على الله كذبا حين ادعوا له الشريك، وحين نسبوا إليه النقص، وحين ادعوا أن له أندادا، وحين صرفوا العبادات لغيره. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. كل كافر هو مفتر على الله الكذب، لا ينفعه عمل ولا يقبل منه سعي لأنه افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، ما وعدوا به من خير وشر، وما كتب لهم في اللوح المحفوظ من عمل وسعي ورزق وأجل يمتعهم الله عز وجل به في الدنيا. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. هؤلاء الكفار يمتعهم الله قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. فالدنيا للمؤمن والكافر، أما الآخرة فلأهل الإيمان فقط. هؤلاء الذين كفروا وكذبوا بآيات الله وافتروا على الله الكذب واستكبروا عن آيات الله عز وجل ينالهم ما كتب الله لهم، يحصلون في الدنيا على ما كتب لهم في الكتاب الأول في اللوح المحفوظ. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، لأن لهم آجالا لا بد لهم منها. فإذا رأيت كافرا يملي الله له، أو ظالما يعطيه الله سبحانه وتعالى، أو فاجرا له من الدنيا نصيب، فتذكر أن هذا قدر مكتوب، وأن هذا رزق قد سبق من الله عز وجل له، وأنه يمتع قليلا ثم يضطر إلى عذاب النار وبئس المصير. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. إياك أن تظن أنهم أخذوا ذلك رغما عن الله، الله الذي قدر لهم ذلك وهو يعلم أنهم كفار مستكبرين، وهو أنهم مستكبرون، ويعلم سبحانه وتعالى ظلمهم وعتوهم، لكن لهوان الدنيا على الله أعطاهم ذلك. فلا يغرنك ما ترى من زينة الدنيا على أعداء الله سبحانه وتعالى. هذا نصيبهم من الكتاب، هذا نصيبهم قد كتب لهم في اللوح المحفوظ. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. لحظة الحسرة، وما بعدها أعظم حسرة، حتى يأتوا إلى يوم الحسرة، يوم يدخلون النار وينادى يا أهل النار خلود لا موت. نعوذ بالله من حال أهل النار. هذه اللحظة لحظة الاحتضار، لحظة توفي رسل الله للكافر، يفزعونهم ويخوفونهم ويقرعونهم ويبكتونهم، وتظهر للكافر عند ذلك حقيقة الخسران، حقيقة الوهم والسراب الذي كان يعيش فيه. لحظة شديدة قاسية، لم يجد الكافر أقسى منها في حياته. هذه اللحظة بعدها أقسى وأشد، لحظة شديدة حين يقول له الملائكة الذين يقبضون روحه، حتى إذا جاءتهم رسلنا توفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. كانوا يدعون باطلا، قالوا ضلوا عنا، لم نجدهم، لم نجد من يعيننا في هذه اللحظات ولا من يغيثنا. نادوا شركاءهم فلم يسمعوهم، ولو سمعوا ما استجابوا لهم. كل من يدعو غير الله ويتعلق بغير الله له نصيب من هذه الآية. دعاء غير الله هو الشرك بالله، نعوذ بالله من ذلك. قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. لا يجوز أن تدعو من دون الله ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، ولا وليا صالحا، ولا حجرا ولا شجرا، ولا شمسا ولا قمرا، ولا إنسا ولا جنا. ادعو الله عز وجل لئلا يضل عنك ذلك الذي تدعوه من دون الله، أحوج ما تكون إليه. وكم يتكرر هذا المشهد لتزداد الحسرات، يتكرر هذا عند لحظة الاحتضار، ويتكرر كذلك يوم القيامة، يوم يكرر عليهم مرات. نادوا شركائي الذين كنتم تزعمون، ينادونهم فلا يستجيبون لهم، ويطلبون منهم فيتبرؤون منهم، ونعوذ بالله من ذلك. حال شديدة تلك التي تتكرر بالكفار لتزداد حسرتهم ويزداد تبكيتهم. قالوا ضلوا عنا، وفي الآية الأخرى قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين. وفي هذه الآية قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، شهدوا أنهم فعلا كانوا يدعون غير الله. أقروا حين قالوا ضلوا عنا، قد أقروا على أنفسهم أنهم دعوا غير الله، فحصل لهم الخسران المبين، وحصل لهم الضياع، فيبشرون بالنار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. عند الاحتضار يدخلون النار بأرواحهم، تكتب كتبهم في سجين في الأرض السفلى في سجن ضيق، وأرواحهم محبوسة، ويفتح لهم في قبورهم باب إلى النار يأتيهم من حرها وسمومها ما يجعلهم ينامون كالمنهوش. ينام أحدهم كالمنهوش الذي تنهشه الحياة والعقارب ولا يستطيع أن يتحرك في حال شديدة فظيعة. ويوم القيامة يدخلون النار بالأجساد والأرواح معه. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. فيبشرون أولا بدخول النار ويدخلونها بالأرواح فعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال عز جل عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أدخلوا نارا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أدخلوا النار فلم يلدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت النار، ورأيت فيها عمرو بن لحي يجر خصبه في النار، ورأيت فيها صاحبة الهرة التي حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، ورأيت فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه، إن تفطن له قال تعلق به محجني، المحجن العصا الملتوية، وإن لم يتفطن له ذهب به. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم النار ورأى عذاب أرواح فيها في فترة البرزخ، نسأل الله العافية. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. حال فظيعة، ما أحوجنا أن نقف عند هذه الآيات لنتذكر أمر النهاية كما تذكرنا البداية، وعرفنا كيف كانت حياتنا صغيرة فيما بين البداية والنهاية، ثم بعد ذلك في هذه النهاية امتداد أبدي واستمرار سرمدي لنعيم أو عذاب. ينبغي أن نتفطن لذلك، وأن نعرف قصر حياتنا، وأن نتذكر قرب رحيلنا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأخلص صلاتي.